فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأباح الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلبا لحفظ صحته وقوته، فهذا فيه حفظ الصحة. وقال في آية الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغا لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه، فهذا استفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي انحباسه، والأشياء التي يؤذي انحباسها 10، وكل واحد من هذه 10 يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. ثم قال: وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها وهو البخار المحتقن في الرأس على استفراغ ما هو أصعب منه، كما هي طريقة القرآن التنبيه بالأدنى على الأعلى. وأما الحمية فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه، وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذن. فقد أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده. هذه عناية القرآن بصحة الأبدان، علاج لكل أدوائها. زد على ذلك الأوامر والنواهي التي تحفظ صحة الأفراد والمجتمعات، من ذلك تحريم المسكرات والمخدرات والخبائث والنجاسات، والأمر بالطهارة والنظافة للصلوات وغيرها من العبادات، بل أمر بالتزين والتطيب لحضور المجامع كالأعياد والجمع والجماعات، ونهى عن الدخول على أهل الأمراض المعدية، كما نهى عن البول في الماء الراكد وعن البراز عند موارد الماء وفيها وفي قارعة الطريق والظل الذي يرتاده الناس، حفاظا على الصحة العامة، كما نهى عن الشرب من في السقاء وعن التنفس في الإناء وعن النفخ فيه وعن الأكل متكئا وعن التنعل والإنسان قائما خشية الوقوع، وأمر بإيكاء القرب وتغطية الأواني، ونهى عن شرب ما بات مكشوفا وعن إدخال الطعام على الطعام وملء البطن، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقبن صلبه، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. قال ابن القيم: والشبع المفرط يضعف القوى والبدن وإن أخصبه. وأمر بغمس الذباب إذا وقع في الإناء لإبطال ضره، وغسل ما ولغ فيه الكلب 7 أولاهن بالتراب، وأمر بالحجامة وشرب العسل والتصبح بتمر العالية وشرب ألبان البقر والادهان بدهنها وبدهن الزيتون، وأخبر أن الشفاء في الكي وفي الحبة السوداء، وقال: عليكم بالإثمد عند النوم، إلى غير ذلك من الهدي الكامل الشامل لصلاح القلوب والأبدان. هذا ديننا وهذه وصايا نبينا، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل من أتعب بدنه في قيام الليل كله وصيام الدهر أنه راغب عن السنة، كما في الصحيحين وغيرهما. وقال لآخر قام الليل كله واستمر على ذلك، قال: إن لبدنك عليك حقا. هذه عناية الإسلام بالبدن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن الصحة والعافية من أكبر نعم الله تعالى على العباد. قال الموفق البغدادي رحمه الله: العافية أفضل ما أنعم الله به على الإنسان بعد الإسلام، ولا يتمكن من حسن تصرفه والقيام بطاعة ربه إلا بوجودها ولا مثل لها، فليشكرها ولا يكفرها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري في الصحيح. فمن لم يوفق في استغلال صحته في طاعة الله فقد غبن. يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: وصحتك قبل سقمك. فالصحة من أكبر النعم. روى ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس. فقال: أجل والحمد لله. قال: ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، أي في ذكر الأموال وما يحصل به الغنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. فالصحة من أكبر النعم، ولذلك من الله بها على أهل الجنة. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. واعلموا عباد الله أن المرض والصحة من الله عز وجل وبقدره، وأن التداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع بالشبع، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمواشرة الأسباب، فهو دفع للقدر بالقدر. ولذلك أوجب بعض العلماء أوجب التداوي، والأكثرون يستحبونه. قال عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله، تداووا، فإن الذي خلق الداء خلق الدواء. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. وفي الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، فما من مرض إلا وله شفاء. قال العلماء: وفي قوله لكل داء دواء تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عنه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس. وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء داء أمكنه طلبه والتفتيش عنه. ولذلك في حديث آخر: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فمن الجهل والخطأ أن يقال هذا مرض لا علاج له. ولكن عباد الله، قد تستعصي بعض الأمراض وتستجد وتتأخر معرفة الدواء عقوبة للعباد بسبب معاصيهم، لعلهم يرجعون ويقلعون عن ذنوبهم.